بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان أنا هو الراعي الصالح. ربنا يسوع له المجد هو اللي استخدم تعبير أنا هو بالذات في إنجيل يوحنا عشرات المرات. ويقال أنه كان بيقول أنا هو كان بيقولها بالطريقة العبرية اللي يفهموها اليهود أنه أنا هو الله أن أوى أنا هو هو. لأنه لما موسى سأل ربنا قال له أنت مين يا رب؟ اسمك إيه؟ قال له أنا هو أو أنا أهيا I am. فربنا يسوع كأنه في العهد الجديد جاي يكملها يقول I am the good shepherd الراعي الصالح I am كذا I am. فهمين الفكرة؟ فكأنه في العهد القديم كانت إيه I am بس I am يعني لسه هتعرفوني أو أيام وأنتوا لسه مش فاهميني أيام أنا الكائن أم دي في الإنجليش يعني فعل الكينونة كانوا يقولونا كده زمان يعني الموجود أو الكائن بس who are you لسه الحكاية ما تعرفتش 100% فلأن ربنا ما كانش تجسد وما كانش الناس شافته فلما المسيح له المجد تجسد بقى يكمل الحقيقة أو يوضح الحقيقة I am أنا هو اللي كلم موسى وصفاتي إيه بقى ويبتدي كل شوية يدي صفة جديدة عشان نعيش بيها ونتمتع بيها. فهناخد صفة محبوبة لنا كلنا هي صفة الراعي الصالح وناخدها من نص أشعياء 40. هقرأ النص الأول أشعياء 40 يقول صوت قائل نادي فقال بماذا أنادي؟ رد عليه كل جسد عجب وكل جماله كزهر الحقل يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه حقا أشب عشب يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراع تحكم له هو ذا أجرته معه وعملته قدامه كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. أشعياء بيسموه النبي الإنجيلي من كتر ما هو شاف العهد الجديد واضح وتكلم عن المسيح الآتي بشكل صريح واضح أوي. وهنا الحوار جميل سمع صوت من السماء بيقول نادي فقال له نادي أقول إيه؟ قال له كل جسد زي عشب وكل جمال الجسد أو في تعبير آخر يقول لك مجده كزهر العشب والعشب يبس والزهر دبل. يعني إيه؟ يعني زي ما حياة الإنسان زي العشب العشب ده بكرة هندس عليه وإذا كان جمال الإنسان أو مجده زهر عشب لازم مصيره يدبل. فأول حقيقة تعلن حقيقة الأولى في النص قبل ما نعرف من هو الله حقيقة أن الكل باطل. الحقيقة دي مع بساطتها مع سذاجتها مع وضوحها للأسف بتغيب عننا كتير قوي. لما يقول كل جسد كعشب يعني الجسم اللي احنا شايلينه ده زيه زي الخضرة اللي في الأرض دي والعشب ده طبيعي لازم يموت في وقت وكلنا لما بنبص على العشب محدش فينا بيفتكر المعنى ده. صدقوني كتير لما ببص على جنينة كده أتصور إن كل واحد فينا بتاع كده عشبة صغيرة كده احنا كل واحد فينا شايف نفسه حاجة كبيرة إنما احنا على مستوى التاريخ ومليارات البشر، احنا نفرق ايه عن شوية العشب اللي طالع اللي بيداس عليه ومحدش عارف قيمته وخلاص ويروح لحاله؟ كل جسد كعشب، وكل مجد انسان كزهر عشب. وسط الاعشاب تلاقي وردة، كويس، حاجة شكلها احلى شوية، انما برضو مصيرها ايه؟ هتدبل برضو. فاول حقيقة بتساعد الواحد يعرف ربنا، او عشان تفهم ربنا، او عشان تركز في ربنا، لازم تفتكر الحقيقة الاولى، ان الانسان باطل، او ان الجسد باطل، وان المجد الجسدي باطل. كل جسد كعشب، وكل مجد انسان كزهر عشب. ودي حقيقة على فكرة مكررة في الكتاب، يعني جاية في امثلة كتير، او في اكتر من نصر، قالها بطرس الرسول في رسالته، وقالها يعقوب الرسول في رسالته، فموجودة كتير في كلام الانجيل. وطبعا قالها سفر الجامعة باستفاضة 36 مرة، يقول في سفر الجامعة باطل الاباطيل الكل باطل، او كلمة باطل جاية 36 مرة. ومع كده الواحد الحقيقة بينسى. اقول لكم بينسى ازاي؟ تلاقي الواحد عمال يخدم على جسده كأن جسده هيستمر على طول، او يخدم على مجده الارضي كأن المجد الارضي ده هيدوم. المجد ده يمثل في فلوس، يمثل في كرامة، يمثل في علاقات، يمثل في مركز ومنظر، انما الحياة كل ده باطل. لما الحتة دي بتغيب عننا يا جماعة، اخطاء كتيرة او بتدخل في حياتنا. الحتة دي هي اللي بتساعدنا نرفع عينينا ونركز في ربنا. ليه؟ احنا مركزين في نفسنا زيادة قوي، لان شايفين نفسنا حاجة، فمهملين ربنا. لما الواحد فينا بيعرف ان حجمه قد كده، يبقى الطبيعي يركز في ربنا. وده هو ده التدين السليم. التدين السليم مش انك انت تقعد تعمل ممارسات معينة. التدين السليم معناها الفوكس بتاع الانترست بتاعك يبقى كله في ربنا، تبقى مشغول بربنا بأي شكل. انما طول ما الواحد فينا مشغول بنفسه قوي، يبقى لسه الحكاية مقلوبة. يبقى الحقيقة الاولى، الدرس الاول، مش راضي يتعلمه. والدرس ده بقى ربنا عشان شايف انه مهم قوي، تلاقوا يوميا تقريبا بيبعت الدرس ده. كل يوم تسمع عن واحد كان معانا ومشي، او تسمع عن واحد كان له مجد ووقع، او تسمع عن واحد صحته كويسة وتلخبطت. هو نفس الدرس، كل جسد كعشب، وكل مجد انسان كظهر عشب. العشب يبس وظهره سقط. انت فهمت ولا لسه؟ الواحد يقول له لسه يا رب، يبعت رسالة تاني وتالت وخامس وعاشر والف، ويفضل الواحد مش راضي يفهم الدرس. واحد من اللي ما رضيوش يفهموا الدرس طول حياتهم، اضطرت السماء تقول له كلمة صعبة قوي. تقال له ايه؟ قال له يا غبي، لانه قاعد يقول ايه في باله؟ يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. قال له نفسك ايه وخير ايه وسنين ايه يا غبي؟ هو انت ما فهمتش الدرس لغاية دلوقتي؟ هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، فهذه الذي اعددتها لمن تكون. لما كنيستنا بتقول لنا تعالوا نصوم يا جماعة، عارفين الصوم بيركز على الحقيقة دي. لما بيقولك اهمل جسدك شوية، هو ده مش زهد كده، عداوة مع الجسد، لا، دي مراجعة للحقيقة. كده كده الجسد ده هيبقى تراب، ما يستاهلش كل اللي بتعمله معاه طول السنة. بص بقى على ربنا شوية، ركز في الحقيقة اللي جاية أهم. لما الكنيسة بتقول لنا صلوا، صلوا يعني ايه؟ يعني انسوا جسدكم وركزوا في روحكم، لان الجسد يزول ومجد الجسد يزول. الروح لا تزول، خلي بالكم، ومجد الروح لا يزول. عشان كده في جامعة 2 يقول ايه؟ للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ ده سليمان بقى، سليمان العجوز، دايما نتخيله كده. الجامعة اتكتبت وسليمان كان عجوز قوي، او عجوز يعني خلاص رايح ماشي يعني، عشان كده في اخر السفر بيقول انا ماشي. وابتدى يتأمل كفيلسوف في العمر اللي عاشه، فقال أنا كنت بضحك بجنون، وكان غرضي أعيش فرحان بطريقة الدنيا، كل يوم خسارة، يوم يعدي من غير ما تلذذ. افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر. أنا بعتبر الإصحاح ده اعترافات سليمان. أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة. يعني إيه؟ من ناحية الجسد أشرب وانبسط، ومن ناحية العقل أقعد أتفلسف. وأن أخذ بالحماقة، يعني إيه؟ أنا مستعد أبقى أحمق بس انبسط. حتى أرى ما هو الخير لبني البشر، مستعد أمشي في أي سكة بس أشوف آخرها إيه. حتى يفعلوا تحت السماوات مدة أيام حياتهم. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما. بفكرنا بالغبي اللي قال يا نفسي. عملت لنفسي جنات وفراديس، غرست فيها أشجار من كل نوع ثمر. عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر. قنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي، خدتوا بالكم كم مرة نفسي نفسي نفسي؟ ها؟ سنقول لنا الحقيقة في الآخر. فضة وذهب، خصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات، وتنعمات بني البشر، سيدة وسيدات. بطل يعد الراجل يعني. فعظمت، الغريب ان ربنا بارك له، يعني واحد ماشي براحته قوي كده، انما ربنا عشان يديه مثل لكل الاجيال ساب الدنيا تمشي معاه فترة طويلة. يعني مش اتخبط وتقص بدري، لا، مشيت معاه سنين. فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي. ودي على فكرة نادرا ما تحصل، يعني عادة اللي يمشي كده حكمته تروح منه، إنما ربنا عشان يظهر مثل لكل الأجيال فضل حكيم زمانه بالرغم من هذا الغباء، سوري في التعبير، لأنه يا نفسي يا نفسي يا نفسي طلعت في العهد الجديد إنها إيه اللي تعقل، إنما بقيت حكمتي معي. عشان برضو يقول لنا الدرس اللي المفروض يتفهم. ومهما اجتهدته عيناي لم أمسكه عنهما. الراجل ما بيقولش لنفسه لأ في حاجة. لم أمنع قلبي من كل فرح، فرح أرضي على فكرة، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. يعني كل ده أنا أتعب وأجيب لنفسي وأعمل اللي أنا عاوزه. ثم التفت، التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبت في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. يعني عملت كل حاجة ودقت كل حاجة، وفي الآخر بقول طلعت برضو باطل وقبض الريح. يعني عارفين قبض الريح يعني إيه؟ واحد مسك الهوى، واحد عمال يمسك في حياته بيلاقيها هوى. يقبض الريح يعني أنا بعمل كده فبتطلع هوى، فاللي بيمسك في الدنيا زيادة بيعمل كده، تقفل إيده على الفاضي ويطلع إيده فاضية ولا منفعة تحت الشمس. إنما يقصد بعد كده وسط كلامه بقى كفيلسوف يقول في منفعة فوق الشمس، إنما تحت الشمس لا. يبقى الحقيقة الأولى اللي لازم ننشغل بيها هي أن الكل باطل. في مزمور 90 يقول إيه؟ يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول ارجعوا يا بني آدم، لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر. يعني لو الواحد هيعيش ألف سنة زي امبارح اللي مشي هتخلص برضه، لو هتعيش ألف سنة هتخلص وهتقول امبارح. وكهزيع من الليل، يعني مهما جاء عليك ليل بيطلع نهار بعد كده. جرفتهم كسنة يكونون بالغداة كعشب يزول. يبقى داود وصل لنفس الفكر، بالغداة يظهر، يعني بالغداة يعني باكر الصبح كده تلاقي الورد طالع ايه شكله حلو، فيزول عند المساء. يجز فييبس، يجز يعني يتقطع فييبس. يبقى الحقيقة الأولى اللي عاوزة مراجعة دايما أن الكل باطل. مرتبطة بها الحقيقة الثانية، الكل يزول. باطل يعني ما تستاهلش، يزول يعني لها نهاية، والاثنين مرتبطين ببعض. حقيقة يبس العجب، ذبل الظهر، لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عجب، يبث العجب، ذبل الظهر، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. واحد تاني غير سليمان عاش برضو وكأنه لن يموت، واحد اسمه نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده كان راجل عظيم فعلا في زمنه، وكان ملك عبقري في علم الإدارة، يعتبروه ملك عبقري لأنه عمل حاجة بقت تتعمل النهاردة في القرن 21، بقى يجيب أذكى شباب في العالم ويحطهم في مدرسة للوزراء ويطلعهم في عز شبابهم يسوقوا المملكة معه. طبعا دي النهاردة بيقولوا الكلام ده في القرن 21، أنه أفضل حاجة أنك تستفيد من سن العشرينات وتدلهم كورسات مكثفة جدا وتعلموا المستوى والعبقرية بتاعتهم ويتعلموا فنون الإدارة، وهم دول اللي يحركوا الدنيا. والنهاردة في شركات ضخمة في العالم انترناشونال تلاقوا المديرين الكبار في الثلاثينات والعشرينات، بقت ظاهرة يعني. هو اكتشف الاكتشاف ده من قبل المسيح بستمية سنة، وجاب دانيال والثلاث فتية وعشرات من بلاد توسم فيهم العبقرية والذكاء وحطهم في مدرسة وزراء، وبقت مملكة محكمة تماما. وعشان كده في عهده كانت أقوى مملكة فعلا، حكمت العالم كله. فده إدارة محكمة جدا، هو كان شخصية قوية قوي. وبعدين حلم بقى أنه شجرة ضخمة والعالم كله بقى بيحتمي فيها، وبعدين جه صوت من السماء قال اقطعوا الشجر. فقال لدانيال حبيبه بقى ايه الحكاية؟ قال له معلش الحلم ده مش حلو يا ملك، انت اصلك شفت نفسك شويتين وافتكرت نفسك محدش فوق منك، فربنا نوي لك على نية يعني، هيقطع الشجرة بس هيسيب لها حتة صغيرة لانك تكبرت. قال له اعمل ايه؟ قال له توب عن شرك واعرف حق نفسك، انت صغير وفوق منك ربنا. الملك ما خدش على الكلام ده لأنه كانوا يعتبروا نفسهم آلهة في الزمن دول زي الفرعن. فيحكي بقى نبوخذ نصر في دانيال 4 يقول كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهر، يعني بعد الحلم 12 شهر ربنا مستني عليه، هتتوب ولا مش هتتوب؟ ما تبش. كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي والكلمة بعد في فم الملك؟ وهو عمال كده باصص لروحه ومبسوط بنفسه. وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة 7 سنين حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره. عارفين مجنون الجدريين؟ فاكرين الحكاية دي بتاع الرجل اللي كان كله شياطين؟ بقى حاجة زي كده. البعض بيعتبره مرض نفسي صعب قوي أصابه، لوسة عقلية كده، والبعض كتير من المفسرين بيعتبروه شيطان دخله بسبب الكبرياء وبهدله. وقعد 7 سنين زي الحيوان في الغابات، بقى ضوافره طويلة وشعره طويل وعريان ومش طبيعي طبعا، ومحدش جه جنبه بقى ال7 سنين دي. وطال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. من هنا بنقول إنه في لخبطة في دماغه. وباركت العلي، رجع يقول له رب مبارك أنت، يعني عارف بقى حق ربنا، وسبحت وحمدت العلي. بيعتقد أن نبوخذ نصر آمن بربنا ووصل السماء بسبب دانيال، بسبب أنه تعلم الدرس. بعد ما وصل إلى قمة العالم وبقت الدنيا كلها تحت رجليه وتنفخ وافتكر نفسه حاجة، فهم الدرس على الآخر. خد 7 سنين عشان يفهم الدرس، بس كويس أنه فهمه. بقى مؤدب قوي بعد كده نبوخذ نصر ومشي كويس. ابنه ما كانش كويس، لكن هو مشي كويس قوي، وبقى يقول سلطانه سلطان أبدي، أنا زائل ولكنه هو أبدي. هنعترف بربنا وملكوته إلى دور فدور، يعني ملكه غير ملكي، أنا مالك بتاع النهاردة بس، هو ملكه لا يزول أبدا. حقيقة ثلاثة. الحقيقة الثالثة في كلام أشعياء، احنا خدنا حقيقتين مرتبطين ببعض، ان الكل باطل والكل يزول. احنا لسه هنوصل انا هو، احنا ماشيين في الاتجاه، بس احنا بناخدها حتة حتة زي ما قالها أشعياء. قال سمعت صوت بيقول نادي، فقال له نادي اقول ايه؟ قال له كل عش كل جسد كعشب، وكل ظهر جسد كل ظهر جمال جسد كظهر عشب، العشب يابس وظهره سقط، أما كلمة الله فتثبت إلى الأبد. الحقيقة الثالثة أن كلمة الله تثبت إلى الأبد. الإعلان الثالث المهم أن الحاجة الوحيدة الثابتة في الدنيا دي، الحقيقة الوحدة المستقرة والدائمة، هي كلمة ربنا. بني آدم مش مستقر ومش دائم، والجسد ده لا مستقر ولا دائم، والمجد الأرضي لا مستقر ولا دائم، إنما كلمة ربنا مستقرة ودائمة ثابتة إلى الأبد. كلمة الله تثبت إلى الأبد. ربنا يسوع يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. السماء والأرض مش مستقرة زي كلمة ربنا. خلي بالكم المعنى هنا بسيط، لما أنت بتلزق في كلمة ربنا وكلمة ربنا بتلزق فيك، بتتحول من الزائل إلى الدائم. تاني أقول الحتة دي، لما بتنشغل بكلمة ربنا زيادة، كلمة ربنا تلزق فيك، بتحولك من الحقيقة واحد واثنين لحقيقة ثلاثة. فشوف انت بقى عاوز تمشي ازاي، عاوز الزائل الباطل ولا عاوز الثابت الدائم، انت حر. الحل ايه؟ انك تلزق في كلمة ربنا، تتحد بكلمة ربنا، تمسك في كلمة ربنا. الأولانية كانت قبض الريح، كلمة ربنا مش قبض ريح لأنها ثابتة إلى الأبد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. هي دي اللي أنا بقول عليها إيه؟ إلزق في كلمة ربنا، خلي الكلام على قلبك. ليه؟ قلبك الفاني البشري يتحول إلى قلب ثابت ودائم وأبدي. لتكن هذه الكلمات على قلبك. عاوز تتحول من إنسان يزول إلى إنسان يدوم؟ ممكن لو كلمة ربنا ملت قلبك. هتديك بقى من صفات كلمة الله، كلمة الله ثابتة إلى الأبد. قصها على أولادك، تكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ليه يا رب محاصرنا كده؟ ليه التفصيلات الكتيرة دي؟ ليه نربطها ونقولها ونفكر فيها ونسمعها ونصحى عليها وننام عليها ونقعد فيها ونصحى؟ ليه ده كله ده؟ عشان هي دي اللي تثبت إلى الأبد. صدقوني ساعات أتخيل لما الواحد عمره يخلص ويصفوا حياته كده في المصفى الإلهية، ويشوفوا كم ساعة توزن، أهي دي ساعة من الساعات اللي هتوزن. إن إحنا قاعدين نعمل إيه؟ ننشغل بكلمة ربنا أغلى كتير من الأكل والشرب والنوم والفسحة. الساعة اللي نقعدها نصلي ولا نقرأ ونفكر، هو ده اللي هيطلع لنا، هو ده رصدنا في الآخر. كلمة الله تثبت إلى الأبد. طب ما أنت عندك الحل أهو. الحقيقة الأولى الكل باطل الكل زائل، تدخلك على الحقيقة. طب أنا مش عاوز باطل ولا زائل، في سك كلمة الله تثبت إلى الأبد. لتكن هذه الكلمات على قلبك، امسك فيها بقى. ده اللي خلى القديسين يعشقوا كلمة ربنا، يأكلوها أكل يتنفسوها، لأنه بالنسبة لهم هو ده اللي ينقلهم إلى حياة أبدية ويديهم رصيد دائم. يقول كمان في بطرس الأولى مولودين ثانية لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى. تاني بأكد الزائل وها واللي مش زائل. احنا عشان نتحول من زائل إلى غير زائل لازم نتولد ولادة جديد، لازم نتخلق خلقة جديدة. احنا مولودين من زرع يفنى، لان كل جسد كعشب وكل جمال جسد كزهر عشب. طب هو في سكة نبقى مما لا يفنى؟ اه ممكن. مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، شوفوا التعبير، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، نفس المعنى. عشان ممكن تقول أنا تعمدت فبقيت تبع مما لا يفنى، آه بس ثباتك مرتبط بكلمة ربنا. معموديتك أقول إيه، تبطل ولا تعطل لو وقفت كلمة ربنا في حياتك؟ معموديتك تفضل دايناميك وشغالة لما تغذيها بكلمة ربنا، تثبت في الحياة الجديدة، تثبت في الحياة الدائمة اللي ما فيهاش يفنى لو انت كلمة ربنا شغلاك. يبقى دي حقيقة تالت. عشان كده صوت صارخ النادي بيقول له اصرخ، نادي في الناس، الدنيا كلها زائلة واحنا كبشر زائلين الا في حالة واحدة، كلمة الله تثبت الى الابد لو اتحدنا بكلمة ربنا، لو انشغلنا بكلمة ربنا. وهنا يقول بقى تاني في بطرس الأولى، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وظهره سقط، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. عارفين ده معناه إيه؟ لما تبقى خادم كلمة، لما تقول كلمة ربنا للناس، أنت بتعمل عمل خطير جدا، بتنقل اللي قصادك من إنسان محكوم عليه بالزوال والفناء إلى إنسان يتفتح له باب الأبدية والدوام. شوفوا قد إيه خدمة الكلمة خطيرة، شوفوا قد إيه الكلمة اللي ممكن تقولها الإنسان ممكن تفرق. كلمة ربنا هي اللي هتنقل الشخص من صف الفناء والزوال والباطل إلى صف الأبدية والثبات والاستقرار، حاجة كبيرة قوي. عشان كده تاكل كلمة ربنا وتطلع كلمة ربنا، هي دي رسالتنا على الأرض، هي دي حياتنا على الأرض. تطلعها لأولادك، تطلعها لمعارفك، تطلعها في أي حتة، مش لازم تقف تبشر في النواصي، إنما أنت عايش المعنى ولا مش عايش. حقيقة كلمة الله تفهم أحيانا بمعنيين، إما الكلمة المكتوبة المقروءة المسموعة زي ما احنا بنعمل دلوقتي، إنها في معنى أعمق، وإيه؟ إن المسيح ذاته هو كلمة الله. لأنه لما بتقرأ الإنجيل بتاخد المسيح من غير ما تحس، ولما بتصلي وتمسك في المسيح كلمة ربنا بتدخل جواك من غير ما تحس. ما هو المسيح هو اللي قال الكلام، فالحكاية واحد، الحكاية واحد. واحد يقعد مع الإنجيل يقول أنا قاعد مع ربنا، صح، ما هي هي، ما دي كلمة الله، وربنا له المجد تجسد عشان يحط فينا كلامه. لأن الكلام بتاع ربنا مش مجرد حروف على ورق، لا، أعمق من كده بكتير. فكلمة ربنا أنت لما بتفكر فيها كتير وتنشغل بيها كتير، بيحصل حاجة اسمها الحضور الإلهي، بتحس أن ربنا ملاك قريب منك شغلك، فبيحصل تغيير في شخصيتك وفي طباعك وفي عقلك وفي كل حاجة في حياتك. فربنا بيملاك، بيغير فيك، كل ده سكته ايه؟ كلمة ربنا. عشان كده دايما نقول في أشية الانجيل قبل لما نقرأ الانجيل، تلاقي طوبة لايه؟ طوبة لعيونكم لانها تبصر. طب احنا مش شايفين الشماس بيقرأ ايه؟ لا، احنا نقصد هتشوف المسيح دلوقتي، بدل الكلمة تتقري يبقى المسيح يتشاف لانها واحد، بدل كلمة ربنا تتقري يبقى كده العين هتشوف. يقول في يوحنا 12، أجابوا الجمع، نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، كيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ من هو هذا؟ خلي بالكم، من هو؟ كان بيتقال على ربنا يسوع أنه يبقى إلى الأبد عشان اللي يتحد بالمسيح يبقى إلى الأبد. حتى اليهود فاهمين كده، فلما المسيح كلمهم عن موته قالوا له استنى، بتبقى مش المسيح، احنا عارفين من الناموس ان المسيح هيجي ما يموتش. قال لهم انتوا ما فهمتوهاش، هو هيموت ويقوم، هو ما ينتهيش المسيح، لكن هم نفسهم كانوا فاهمين المسيح يبقى إلى الأبد، فكل من يريد أن يبقى إلى الأبد لازم يلزق للمسيح، لازم يتحد بربنا يسوع. عشان كده في المزمور يقول نسله إلى الدهر يكون. نسل مين؟ نسل المسيح، نسل آدم الثاني. آدم الأولاني نسله راحت عليه، كلنا بني أدمين فكلنا ميتين، إنما لما نبقى أولاد ربنا نبقى أحياء إلى الأبد. نسله إلى الظهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الظهر، لأن يقول أولاد ربنا يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الظهر. ندخل على الحقيقة الرابعة. الحقيقة الرابعة يقول إيه؟ أرجعكوا تاني للنص الأولاني. صوت بيقول، صوت صارخ بيقول نادي، بماذا أنادي؟ كل جسد كعشب وكل ظهر كمجد، كل مجد إنسان كظهر عشب. العشب يبس ظهره دبل، أما كلمة الله فتثبت إلى الأبد. بعد كده تلاقوا النص قال إيه؟ قال على جبل عالي صعدي يا صهيون. يعني الأول النداء الأولاني طلعنا منه بثلاث حقائق، كل شيء باطل، كل شيء يزول، اللي عاوز يدوم يلزق في كلمة ربنا. طب فين كلمة ربنا دي بقى؟ مين يجيب لنا كلمة ربنا؟ كان في تعبير في العهد القديم يقول من يصعد إلى السماء، أي ليحضر لنا المسيح. مين يطلع يقول له ما تنزل لنا عشان نطولك ونمسكك ونثبت إلى الأبد؟ فقال لا، اطلع بقى على الجبل ونادي بصوت أعلى من الأولاني. حقيقة أربعة، صرخ بقى المرة دي، اصعدي يا مبشرة صهيون على جبل عالي، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك. هوذا إلهك يبقى إيه؟ بنشاور خلاص. لأن الواحد كان بيقول فين ربنا؟ طب نطوله منين؟ نوصل له ازاي؟ العالم كله النهارده بيقول كده، نوصل له ازاي ربنا ده؟ ربنا عالي. لا، احنا ربنا بتاعنا مش عالي ولا حاجة، هو عالي بس متواضع. فهو ذا إلهك يبقى نزل خلاص على الأرض. يقولها بشكل أوضح، هو ذا السيد الرب بقوة يأتي. يبقى الحقيقة الرابعة ايه؟ ان ربنا يأتي، الرب يأتي، دي الحقيقة الرابعة في إيمانه. خلي بالكم أول حقيقة يشترك فيها حتى غير المسيحيين. يعني ممكن تسمع من جيرانك غير المسيحيين يقول لك كله فاني. ما كله فاني، ما كلنا متفقين على دي، ده درس كلنا مشتركين فيه، بس اللي يفهم برضه. يعني حتى احنا نغفل عن الحقيقة الأولى والتانية. إنما الحقيقة الثالثة والرابعة، لا دي بتاعتنا احنا، كلمة الله تثبت إلى الأبد. من هو كلمة الله؟ الرب آت، دي حقيقة بتاعتنا، ده إعلان إلهي. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، عشان يقول أنا هو، وبعد كده يقول أنا هو مين بقى؟ يقول الراعي الصالح في الآخر. يبقى أنا هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، دي حقيقة تميزنا كمسيحيين، من غيرها ما نبقاش مسيحيين. احنا الوحيدين اللي في الدنيا بنقول ربنا جه وجاي، احنا الوحيدين اللي في الدنيا بنقول كده، ربنا جه وجاي في وضع دايما آتي. عشان كده لقب من ألقاب المسيح الآتي، لأنه أتى ويأتي، أتى في تجسده ويأتي في مجده على السحاب. فاحنا دايما مستنينه، اللي زمان كانوا مستنينه عشان يفدينا، احنا كمان مستنينه عشان يكمل خلصنا ويدخلنا السماء. عشان كده يوحنا لما كان بيودع وخلاص عارف ان ميعاده جه وعلى باب السماء خلاص ومنتظر حكم اعدام، يوحنا ده عظيم اصله فكان فاهم كل حاجه، ولقى اتنين من تلاميذه مش راضين يسيبوه، وعمال يقول لهم يا جماعه كلمه الله تثبت الى الابد، مش انا كلمه الله، مش انا، انا قلت لكم انا ما استاهلش حل ايه سيور حذائه، مش عارف يوزعهم لازقين له. قال لهم طب روحوا اسألوا سؤال واحد، أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ روحوا شوفوا كده هيقول إيه. الآتي يبقى المسيح الآتي، فراحوا بقى ما رجعوش، هو كان عاوز كده، راحوا تعلقوا بيه، عمل معجزات كتير قصادهم، وقال لهم روحوا ليوحنا ابوكم قولوا له ايه، الصم يسمعون والعمي يبصرون والعرج يمشون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون والموتى يقومون، فطوبى لمن لا يعصر فيه. يا بخت اللي يفهم بقى. فهنا الرب ياتي، عشان كده يوحنا قال لهم دوروا على حاجه واحده بس، سؤال واحد مهم قوي، انت الاتي ولا مش انت؟ سؤال مهم قوي، هل انت هو الله الاتي لخلاصنا؟ دي اهم حقيقه، لان لو من غيرها هنضيع هنهلك. فكانت الاجابه نعم انا هو الاتي. رجعوا ليوحنا قال لهم انا كده خلاص جهادي قد كمل، انا عملت اللي علي، انا كده همشي وانا مبسوط، تطلق عبدك بسلام لاني علمت انه هو الاتي. عشان كده يوم ما تزف المسيح وهو داخل اورشليم كان كل الناس البسطة وبدون وعي روحي كافي كانوا بيقولوا ايه، مبارك الاتي باسم الرب الذي اتى، مبارك الله، معناها كده يا جماعه مبارك هو الله الاتي الينا باسم الرب، لانه صار له اسما يسوع المسيح، خد اسم ما كانش معروف اسمه قبل كده. ما اسمك يا رب؟ قل لهم اهيا. واهيا ده يعني بقى اسم ازاي؟ ايوه ايام، احنا ايام ايه بقى؟ ها لا بعدين، ناقصه شويه لسه، بعدين في العهد الجديد. فهنا بقى ايه، اتى الينا حاملا اسم الرب، عشان كده ايه يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه. ابتدي بقى نوصف بقى، هو العجيب المشير الاله القدير الاب الابدي السلام، كل دي انا هو انا هو انا هو. فاهمين ازاي؟ يدعى اسمه، بقى له اسم معروف عندنا. عشان كده يقول ايه، يوحنا للسبع كنائس التي في اسيا نعمة لكم وسلام، من الكائن والذي كان والذي ايه يأتي، دايما جاي دايما في وضع اتيان. الكائن انا هو اهيا ماشي، والذي كان برضو اهيا، اهيا الذي اهيا، I am that's I am، يعني ايه موجود سابقا وموجود دائما، فاهمين معناها كده؟ طيب هتفضل موجود وفي حالك يعني؟ لا، والذي يأتي. يبقى دي حقيقة مهمة في إيماننا المسيحي، ان إلهنا الموجود ربنا موجود، كمان في حقيقة مكملة مهمة قوي، ربنا جاي. واضحة؟ يبقى ايه، نادي بصوت عالي، صعدي يا مبشرة أورشليم وصرخي، هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب يأتي بقوة. الرب يأتي لما يوحنا شاف المسيح له المجد أول مرة وهو ممتلئ بالروح القدس على طول عرفه، فزي موسى لما شاف ربنا أول مرة على طول رفع إيده وصرخ بكلام أشعية، لأن أشعية بيقول أصرخ يا مبشرة أورشليم، فيوحنا كان أول واحد قال هو ذا، هو ذا إلهك، ها هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هو ذا قد أتى، هو ذا، هو ده اللي اتقال عليه جاي عشان يرفع خطايا العالم. من هنا في رؤيا واحد يقول ايه، انا الالف والياء البدايه والنهايه، يقول الرب الكائن، الكائن اللي هي اهيا ايام، والذي كان ايام تاني، والذي ياتي، يبقى I am coming مش بس ايام، فاهمين ازاي؟ الاتي، انا هو الاتي، هنا صفه جديده، حقيقه جديده مهمه قوي، ان الرب ياتي. ياتي دي جه بالنسبه لنا احنا يا عز يا بتوع العهد الجديد اللي محصورين بين مجيئه الاول ومجيئه الثاني، محظوظين يعني، لاننا حصرنا بين مجيئه الاول ومجيئه الثاني. الاولانيين كانوا يا عيني مستنين يشوفوه اول مره، احنا شفناه وشايفينه ومستنين نشوفه على السحاب. يقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذي تحت الناموس. هو ذا الرب يأتي، يبقى دي الحقيقة نمرة كام؟ نمرة أربعة. الحقيقة خمسة، هو ذا السيد الرب قوة يأتي. طب هيجي يعمل ايه؟ كتر خيره هنشوف، دي أحلى حاجة هنشوف ربنا، إنما لازم في حاجة أكتر كمان من إن احنا نشوفه، لازم في مأمورية ما حدش فينا قد يعملها، كلنا تحت عندنا مشكلة ما عندناش ليها حل، لازم اللي خلقنا يحلها لنا. مشكلتنا ايه؟ الموت اللي دخل طبيعتنا، مشكلتنا الفساد اللي غشنا، مشكلتنا الغلب والعبودية والذل والخطية وكل حاجة غلط في حياتنا ملناش ليها حل. هو ده السيد الرب قوة يأتي وذراعه، ها مين فهم بقى؟ تحكم له. يبقى جاي يعمل ايه؟ عشان يخلص. يبقى إذن السيد الرب يأتي ليخلص، يبقى في مأمورية واضحة. شوفوا احنا في الطقس القبطي بقى الجميل بتاعنا نحفر الكلام ده حفر في الشعب من غير ما حد ياخد باله. نقول ايه؟ في حتة كده تتكرر كتير قوي حتى اللي ما يفهمش حاجة في القبطي بيقولها، يقول لك زي اك اي ايه اك اكسوتي امون. اي يعني اتى، اكسوتي امون وخلصنا. فتلاقي كده ايه لازمة في اخر كذا لحن، يقول لك زي اك اي اكسوتي امون، لانه اتى وخلصنا. دي المسيحية، ده ملخص الحقيقة بتاعنا، ده قانون الايمان المختصر، دي اللي بيها ندخل السماء. زي اك اي اكسوتي امون، لانه اتى وخلصنا. فلو حد سألك هو ليه بتقوله ربنا جه؟ عشان يخلصنا. خلصنا من ايه؟ شوف اي حاجة وحشة هيخلصنا منها. اوحش ما في الامر الموت، الخطية، النكد، الفساد، الحزن، اي حاجة، كل حاجة غلط. والخلاص ده هيتم لما الحاجات دي ما يبقى لهاش وجود خالص. دلوقتي لسه ليها وجود مش كده؟ هي بطلت بس شغالة شوية معلقة معانا، انما ده كله هنخلعه على باب السماء. فخلصنا، يبقى طبيعي الخلاص يكمل لما ندخل السماء، لا نلاقي خطية ولا نلاقي موت ولا نلاقي نكد ولا نلاقي حزن، يبقى خلصنا فعلا. فجيءك اي اكسوتي امون، يبقى اتى وخلصنا. عشان كده يقول زراعه تحكم له، تحكم له يعني هي اللي هتخلص، هي اللي تشتغل. هو ذا اجرته معه وعملته قدامه، اتى كراع. يبقى هو المرة دي جاي مش كديان، خلي بالكم، مع ان معاه عملته، معاه اجرته، يعني نفسه يكافئ البشرية، بس قبل ما يكافئنا الاول يرعانا. يبقى كراع يرعى قطيعه. هل اتيت يا رب الينا ديانا؟ قال ما جئت لادين العالم، لا انا مش عاوز ادين العالم، بل لاخلص العالم. انا جيت راعي، والراعي ما بيمسكش العصايا يطيح في الغنم، لا، الراعي بيمسك العصايا يطيح في الذئاب، انما الغنم ياخدهم في حضنه. فدي حقيقه، احنا اولاد ربنا فرحانين براعينا، الهنا اتانا ليرعانا، ومن ضمن الرعايه يخلصنا من اللي حوالينا. كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان، الحملان دي الخرفان الصغيره اللي بتهدي، وفي حضنه يحملها، يشيلها كده شيل، ويقود المرضعات، الغنمات الكبيره شويه اللي بترضع، يجرها وراء حته حته كده عشان تعرف تمشي، عشان الحمل اللي هو شايله يديه لامه ايه يرضع ويرجع يشيله تاني. فاهمين المنظر؟ الراعي يعمل كده، الراعي يبقى شايل الحمل الصغير، وبعدين الحمل عاوز يرضع يديه لامه كنيسه، يقود الكنيسه، بعدين يرجع يشيل الحمل تاني. في ذراعه يحملها ويقود المرضعات. عشان كده ربنا يسوع اعلم بقى وقال انا هو الراعي الصالح. خلي بالكم، قال انا هو، اهي الراعي الصالح. وطبعا هم كلهم فاهمينها كيهود ليه؟ لان هو انت بقى عمود النار اللي فضلت ماشي قصادنا ترعانا في البريه؟ أيوة أنا. هو أنت عمود النار اللي كنت بالليل تنور علينا عشان ما حدش يجي علينا؟ أيوة أنا. هو أنت عمود السحاب والنار اللي كنت تسوق موسى اللي سيئنا؟ أيوة أنا. احنا كنا شايفين راعي عجوز اسمه موسى، قال لهم لا أنا الراعي الصالح. موسى بيغلط، موسى ما يقدرش على كل حاجة، موسى وصلكوا كان عنه ما دخلش، لكني أنا الراعي الحقيقي، أنا اللي كنت ماشي وموسى ماشي وراي، انا اللي كلمت موسى قلت له انزل يا موسى هاتهم وتعالوا ورايا، تعالوا ورايا، لاني انا هو، انا هو ايه؟ قال لهم في العهد الجديد الراعي الصالح، انا اللي كنت بسوق اجدادكم في البريه، انا اللي حاولت حيلهم عشان يوصلوا السماء، انا اللي قلت لهم الزقوا فيا لان كلمه الله تثبت الى الابد، ما فهموش، ما رضيوش، فماتوا في البريه. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خراف. الحقيقة الخمسة تاني يأتي ليخلص، يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. يبقى الخلاص معناه كمان التمتع برعاية الله. الخلاص من مفاهيمه أنك تستمتع بربنا كراعي، أنك تبقى ضمن الرعية. عشان كده احنا بنقول الخلاص ما يكملش من غير معمودية. المعمودية دخلتك في الرعية، ما يكملش من غير تناول، لأن التناول لزقك في الراعي فتثبت إلى الأبد. فتبقى رعية واحدة وراعي واحد، هو ده الخلاص، أنك تبقى من ضمن الرعية، هو مسؤول عن رعيته. يقول إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. يعني حتى لو ما سمعتوش كلامي أنا مش هدينكم دلوقتي، هفضل أتكلم معناها كده، هقول تاني وهقول تالت وأعيد وأزيد، لأن أنا مش جاي المرة دي أدين لكن بخلص. بس لو ما ثبتوش في الكلام، عنتوا مع الكلام لآخر العمر، أنا قلت لكم كلمة الله تثبت إلى الأبد، وحقيقة واحد واثنين بتقول إيه، كل عشب كل جسد كعشب وكل ما جسد كزهر عشب. فلو لم تثبتوا في الكلمة يبقى العشب يبس وظهره دبل. الحقيقة الأخيرة حقيقة ستة، يأتي ليدين. هو أتى وأيضا يأتي، أتى ليخلص ثم يأتي ليدين، هي نفس النص. قال هو ذا إلهك، هو ذا السيد الرب يأتي، وزراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه، هنا تبان الدينونة، وعملته قدامه. يعني إيه؟ يعني جاي يوزع الأجرة. عارفين الراعي اللي يكون معاه غلمان، يعني واحد زي أبونا إبراهيم كان عنده زيادة عن 300 غلام، راعي صغير، فيجي على آخر النهار يترصوا طابور كده، تعال يا ابني خد الأجرة، واخدين بالكم؟ احنا بقى نيجي في القداس نقول ايه، الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الأجرة او الأجر السماوي، هي مقصود بها الأجرة، اديهم أجرتهم يا رب. بمعنى ايه؟ احنا مستنيين اليوم ده، مستنيين بدال احنا رعية لراعي صالح تبعه، يبقى لازم يأتي ليدين. هنا الدينونة ليها معنى حلو جدا، مفروض ولاد ربنا ينتظروا يوم الدينونة بفرح، ينتظروا برجاء. ليه؟ ليهم أجرة، زي العامل اللي بيستنى آخر اليوم عشان ياخد الأجرة. عشان كده تلاحظوا النغمة فرايحي هنا، السيد الرب بقوة يأتي، زراعه تحكم له، هو ذا أجرته، عملته قدامه، يعني عمال يرمي قدامه وهو جاي. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. في الرؤية بقى يوضح المسيح نفسه اللي كان بيكلم يوحنا طول الرؤية، يجي في آخر إصحاح في الكتاب يقول وعد، ها أنا أو أنا هو، أنا هو الراعي وأنا هو الآتي، فأنا آتي سريعا وأجرتي معي. سريعا دي أصلها بقى إيه مشكلة، إن وإحنا على الأرض حسنها إيه بطيئا، إنما لما يخلص الزمن كلنا هنفهم سريع. من الكلمات اللي صعب جدا استيعابها طول ما احنا عايشين، إنما نتأكد من حقيقتها أول ما يخلص العمر. لما يخلص العمر وتبص على حياتك تقول يا دي كرت كر، دي خلصت بسرعة قوي. لما يخلص الزمن كله وتبص على زمن التاريخ هتقول ده فعلا الحكاية مشت بسرعة. إنما طول ما احنا على الأرض ما نحسش بالمعنى ده، ما نفهموش. أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون، أشعياء 62، هو ذا مخلصك آتي. شوفوا هنا حطها تاني، هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاء أمامه. عمال يكرر المعنى، مخلصك آتي، بس المرة دي آتي ومعاه الأجرة، عاوز يوزع على أولاده الحياة الأبدية. عشان كده في يوحنا 5 الحتة دي بتتقري في الخرجات، وفي ناس كتير الحياة تقف كده مش فاهمة إيه يعني الإنجيل الصعب ده اللي بيقروه في الخرجات، إنما هو الموضوع مهم قوي بتقري في الخرج، خرجة الرجالة بالذات من يوحنا 5. يقول إيه؟ المسيح نفسه بيعلن حقيقة مهمة قوي، يقول الآب لم يعد يدين أحد، الآب لا يدين أحد، بل أعطى كل الدينونة للابن. يعني صدقوني أنا الديان، المسيح بيقولها كده، صدقوني أنا الديان، أنا اللي جاي في الآخر أقول مين يروح فين، فالزقولي، امسكوا فيا، صدقوا فيا، لأنه أعطى الدينونة كلها للابن. فعشان كده لو ما صدقتش الابن وقع عليه غضب ربنا، خسرت اليوم ده. عشان كده من له الابن له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. فأعطى الدينونة كلها للابن. ليه؟ عاوزين نقول للأفندي اللي في الصندوق يعني، مبروك عليك انت تبعه. صدقوني هو ده المعنى اللي قصدك كنيسة، احنا بنودع هذا الشخص المتوفى ونقول له يا بختك يا فرحتك، انت ليك علاقة بيه، انت معروف عنده، هو مخلصك، هو فديك، هو إلهك، انت كنت لآخر لحظة بتقول يا رب يسوع يا بختك. يا بختك ليه؟ لأنه هو صاحب الدينونة، هيقول ده بتاعي، بيقول لي يا رب يسوع ده تبعي. واحد ما بيعرفش يقول يا رب يسوع، راحت عليه. عشان كده شوفوا الإيمان ببساطة، مجرد واحد يقول يا رب يسوع بقى تبعه، لأنه بيناديه، بيقول له يا ربي بتاعي أنا، وهو ده الديان، فيقول لا ده تبعي، ده بيكلمني، ده من ولادي، ده قضى حياته وصرخ لي، لا تعالى بقى، تعالى معايا إلى الأبد. لا تتعجب، نفس النص يقول لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، كل اللي في القبر هيطلعوا هيصحوا. شوفوا بقى القبور لمت مليارات قد ايه من البشر قبل كده، كل الناس هتصحى، وهيصحيهم صوت الابن، صوت الراعي، صوت الديان، صوت المسيح. فيقوم فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينون. اذن يأتي، وايضا يأتي، اتى ليخلص ثم يأتي ليدين. يبقى تاني احنا كده عرضنا ست حقائق في النص الاولاني. الحقيقة الأولى الكل باطل، الحقيقة الثانية الكل يزول، الحقيقة الثالثة كلمة الله تثبت إلى الأب، الحقيقة الرابعة الرب يأتي، خمسة يأتي ليخلص، الستة يأتي ليدين. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.